أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدم لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى مع الركن الثالث من أركان الإيمان الذي لا يدخل العبد في زمرة المؤمنين إلا بهذه الأركان، ولا يدخل الجنة إلا من جمع الإيمان بهذه الأركان. وأركان الإيمان عددها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وآخر ما تكلمنا عنه كان الإيمان بالملائكة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. والكتاب هو مفرد كلمة كتب، وإذا جمعت الحروف وألف بينها صارت كلمات، وإذا جمعت الكلمات وكون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة تسمى كلاما. الكتاب هو ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. وشرعا كتب الله تعالى التي يجب الإيمان بها هي الصحف التي حوت كلام الله تعالى، كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام. فكلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله، الكتاب الذي يحوي كلام الله الذي أوحاه إلى رسله يسمى كتابا. وإذا أطلق الكتاب أريد به ذلك، سواء كونت كتبا أو بقيت صحفا، صحف يتكون منها كتاب. فمنهم من نزلت عليه كتب ومنهم من نزلت عليه صحف. فلما بنتكلم عن الإيمان بالكتب إنما نقصد الكتب والصحف معا. الإيمان بالكتب كما عرفتم وسمعتم هو الركن الثاني، ولا بد للناس من كتاب، لا بد للناس من كتاب من السماء، وهذا يقتضيه العقل وكذا النقل. فيقتضي عقلا نزول كتب سماوية ترشد الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه. أولا لأن العقل البشري عقل عاجز قاصر، مع تقدم العلم إلا أن القدرة الإنسانية قد ضعفت عن معارضة هذا القرآن. فالقرآن معجز في قاضه وفي أسلوبه ونظمه ومعانيه وعلومه ومعارفه، فلا يزال ينبض وينبع بالخيرات إلى أن تقوم الساعة. احتياج الرسول في إثبات رسالته إلى كتاب من ربه لتقوم به الحجة، حاجة التشريع الإلهي إلى كتاب يحويه يجمعه، إذا الناس ترجع إلى ذلك الكتاب الأدلة كثيرة العقلية والنقلية. أما النقلية وهي التي تهمنا في هذا الصدد وفي هذا الباب، وهي طريقة المصنف رحمه الله إذا أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يعنينا. الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، دليل ذلك ما نشرحه الآن وهو حديث جبريل الطويل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر الكتب مما ذكر في أركان الإيمان. لما سألوا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، أو الكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو إيه؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو إيه؟ كل الكتب. فالكتاب الثاني في قوله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل يسموه اسم جنس، كل ما يتناوله جنس الكتب السماوية أطلق عليه إيه؟ الكتاب. يبقى والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب التي نزلت من قبل، التي أنزلها الله من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني كل كتاب أنزله سبحانه آمنت به. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنور الذي أنزلنا. وقال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب، الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى قولوا قولوا آمنا بالله وما بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآيات في هذا الشأن كثيرة جدا، فالكتاب مليء بالآيات التي تأمر بالإيمان بالكتاب، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، لا يدخل العبد في ذرة المؤمنين حتى يؤمن بالكتب والصحف النازلة من السماء كلها. ولهذا التكذيب بشيء من الكتاب أو من الكتب كفر، كفر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه وكتبه، لو كفرت بكتاب واحد من الكتب النازلة من السماء، لو كفرت بصحيفة واحدة من الصحف النازلة من السماء، لو كفرت بآية واحدة نازلة من السماء فلا تدخل في ملة الإسلام، فلا تدخل في ملة الإسلام حتى من بالكتاب كله، القرآن والتوراة والإنجيل والصحف التي أنزلت إلى إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى والزبور وغيره من الكتب السماوية، ما علمت منها وما لم تعلم. وده يسموه الإيمان الإجمالي، آمنا بما أنزل الله من كتاب. أي كتاب نزل من السماء، أي آية نزلت في صحيفة أو في كتاب من السماء نحن بها مؤمنون، سواء عرفتها أو لم تعرف. خلاص. فقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجد المجرمين. وقال تعالى أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أتؤمنون ببعض الكتاب، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فالكتاب هنا المقصود به جنس الكتب. إذا يا إخواني التكذيب شيء من الكتب السماوية أو ببعضها كفر، كفر بالله عز وجل، كفر خروج من الملة، فلا يدخل العقل في زمرة المؤمنين حتى يؤمن بالكتب كلها. ما معنى أنه يؤمن بالكتب كلها؟ إيه معنى إيمانه بالكتب كلها؟ أولا قال المصنف رحمه الله: ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده. خلي بالك لأن الكلام ده واجب على الرجل والمرأة الكبير والصغير كله الجاهل المتعلم، تعجبني نعرف الأصول اللي دي هيدخل عبد في الإسلام علشان نروح نعلمها لأبنائنا. إلى الآن يا إخواني بنسأل الكبار قبل عن الصلاة إيه أركان الإيمان، يقول لك أركان الإيمان خمسة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما رضي وحج البيت. إلى الآن أكثر المسلمين ما تكلموا عن أركان الإيمان مش عارفين أصلا إيه أركان الإيمان التي ينبغي أن يؤمنوا بها حتى يدخلوا الجنة. فتخيل بقى لما يبقى أصل الأصول اللي هو الإيمان وأركانه اللي هم لا تعرفه، وارجع كده البيت واسأل أولادك إيه أركان الإيمان، هتجد إن أكثر المسلمين وأولادهم لا يعرفون أركان الإيمان. الأركان اللي هي التي لا يقوم البناء إلا عليها، فهذا ركن يا إخواني من الأركان. دي مسألة دي فريضة واجبة، دي مسألة مستحبة، مش علم زايد بيقولوا، لا دي مش علوم مستحبة ولا من جهلها أبدا، ما فيهاش جهالة، دي الأصول اللي بتدخل بها في الإسلام اللي تروح تعلمها لأولادك. قال إزاي الإسلام وإيمان؟ قال الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم يقيني ما فيهوش شك أن كل هذه الكتب منزلة من عند الله على رسله إلى عباده. لو عندك شك إن في كتاب مش من عند الله وإن الله سبحانه وتعالى ما ينزلوش على هؤلاء الرسل، تخرج من الملة. ده بيسموه إيمان إجمالي، وهنكرره ثاني ونعيده اليوم 10 مرات. رقم 2، إذا الكتب كلها، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف، كلها كلام من؟ كلام الله، كلام الله. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. اللي هو إيه كلام الله اللي يسمعه؟ القرآن. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. كل هذا إخواني يدل على أن ذلك كلام الله. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذا ما نزل من السماء في هذه الكتب إنما هو كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله على رسله ليبلغوه إلى عباده. سمعت الجملة دي؟ تحفظها زي اسمك وتفهم معناها زي اسمك، وهو ده المطلوب. فإن آمنت بهذه الطريقة وهذه الجملة فقط فقد دخلت بهذا الركن في الإسلام أو في الإيمان في جودة المؤمن. ثاني تصديق جاز يقين ما فيهوش شك إن هذه الكتب كلها كلام الله عز وجل المنزل على رسله إلى عباده بالحق والهدى. نزلت هذه الكتب بالحق والهدى، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. وهذه الكتب يا إخواني منها، أو هذا الكلام كلام الله عز وجل، منها المسموع منه سبحانه وتعالى من وراء حجاب بدون واسطة، يسمعه الرسول مباشرة من الله بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي، ملك من الملائكة جبريل عليه السلام، ويؤمر سواء جبريل أو غيره من الملائكة ولكن أكثره جبريل، ويأمر الله عز وجل بتبليغه إلى الرسول البشري. يبقى إذا هذه الكتب، هذا الكلام كلام الله، منه ما تكلم الله به مع رسوله مباشرة ولكن وراء حجاب، يبقى بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، يعني ما فيش ملك في النص، الله يكلم رسوله من وراء حجاب. أو ده بنسميه تفصيل، ده تفصيل، يعني لو لم يعلمه الإنسان العامي هو دخل في الإسلام خلاص، إن كل الكتب المؤمن بها إنها كلام الله أنزلها الله على رسله ليبلغوها للناس وأنها الحق المبين والهدى المستقيم، خلص الموضوع. الباقي ده بقى تفصيل يزداد العبد به في الإيمان، وهو يذكره في كتاب الله عز وجل. يبقى منه ما يسمعه الرسول البشري من الله عز وجل بدون واسطة ولكن من وراء حجاب، ومنه ما يبلغه عن طريق الرسول الملكي وده أكثر الوحي، ومنه ما يخطه الله بيده. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، اللي هو إيه الرسول ده؟ الملك، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سورة ديت الشور. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ده كلام بدون ايه؟ بدون واسطة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، آيات كثيرة. ومنه ما خطه بيده كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، إلى آخر الآيات. وفي الحديث الطويل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبونا خلصتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامك وخط لك في الألواح بيدك، وخط لك في الألواح بيدك، هي دي الشاهد اللي جايين عشان الحديث، وخط لك في الألواح بيدك سبحانه وتعالى، أتلومني على أمر قضاه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وإياك أن يضيق عقلك وقلبك بمثل هذه الغيبيات التي يخبرنا بها الصادق والمصدوق، يقول لك كيف لقي آدم موسى؟ طب لقيه في القبر ولا في المسجد الأقصى ولا في السموات العلى؟ هذا يقول أن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، والطريق الصحيح صلى الله عليه وسلم فليس عندنا ريب فيه، فليس عندنا ريب فيه، والحديث متفق عليه، متفق عليه. الشاهد: وكتب لك التوراة بيدك، هذا هو الشاهد. الأمر الثاني المهم أنها جاءت بالحق المبين والهدى المستبين، اللي هي كلها كل كتب جاءت بالحق المبين والهدى المستبين. القرآن جاء بالحق المبين والهدى المستبين، الإنجيل جاء بالحق المبين والهدى المستبين، التوراة جاء بالحق المبين والهدى المستبين، الزبور صحف إبراهيم وموسى. لازم يكون عندك يقين كلام الله النازل على رسله إلى خلقه بالحق والهدى، بالحق والهدى، ما ترتاح أبدا ولا قيد أنملة ولا ذرة في أن هذه الكتب جاءت بالحق والإيه؟ والهدى. قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. توراة وإنجيل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. اوعى يكون عندك شك مثقال ذرة ان التوراة والانجيل والزبور وكل الكتب السماوية التي نعلمها التي لا نعلمها جاءت بالحق والهدى. اوعى يكون عندك شك كده لكثرة ما حصل من الدخل. الانسان احيانا الاصل لا يبقى مزعزع عنده ويظن ان الحق والهدى فقط في القرآن، انما الحق والهدى جاء في القرآن وجاء في التوراة وجاء في الانجيل وجاء في كل الكتب السماوية، فما نزل من عند الله الا الحق والهدى والنور. واضح؟ طيب هنا وقفة مهمة، نحن نؤمن أن ما نزل من عند الله هو الحق والهدى، لا تعرفته ولا بدلته أي البشر. انتبه، اللي احنا بنؤمن 100% أن الحق والهدى الكلام النازل منين؟ نازل من السماء، التوراة اللي نزلت من السماء، الانجيل نزل من السماء، الزبور اللي نزل من السماء، كل هدى ونور. ونحن لا نؤمن بما حدث ولا بدل. احنا مش مطالبين ان نؤمن بالباطل، انما نؤمن بالحق الذي نزل. نحن مأمورون ان نؤمن بما انزل الله، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ولم نؤمر أن نؤمن بما بقي مما حرث وبدل أبدا. ولهذا حرثت التوراة، ضاعت التوراة كلها في غزوة بطرس البابلي لمملكة بني إسرائيل، ضاعت كلها ولم يعثر عليها إلا فيما بعد. ثم ما إن جمعت، والله أعلم بصحة ما جمع فيها، حتى تسلط عليها عدد المادة فجرفوها وبدلوها حسب مصالحهم. من أدلة التحريف دليل الواقع الحسي على ما حرفت أن التوراة المتجاورة لدى النصارى التوراة بين أيدي النصارى تخالف التوراة المتجاورة عند اليهود. ما هو عيسى عليه السلام جاء مصدقا لهذه التوراة مبينا لبعض ما فيها، محللا أو محرما بتشريع من الله عز وجل، فكان في يده توراة. التوراة الآن في أيدي النصارى غير التوراة في أيدي اليهود، معناها واحدة. والقرآن أثبت هذا التحريف ونعى على اليهود ووبخهم أشد التوبيخ لما غيروه وبدلوه. قال الله عز وجل أفتطمعون، لكلم أهل الإيمان، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بيحرفوا وعرفوا تحريف من الذين هادوا يهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعقل واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فتجرأوا على كتاب الله فحرفوه ليخفوا ما فيه من الحق ونسوا ما ذكره الله عز وجل به من التوراة، فالذي عنده من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط وأكثرها محرف. التوراة نزلت على موسى غير موجودة بالمرة كما هو مسلم من الجميع، أما المتجاورة الآن قام بكتابتها أكثر من كاتب في أزمان مختلفة وأدخلوا فيها التحريف، وهذا الكلام هو يشهدون عليه قبل أن نشهد عليه نحن، وكفانا أن الله أثبت أنها قد حرفت. وحرف الإنجيل، نحن نؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى وأنه هدى ونور، إلا أن الإنجيل قد لحق وما لحق التوراة من التحريف. قال الله من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي عهدهم، ميثاق غليظ، أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فنسوا حظا مما ذكروا به، في هذا الكتاب الإنجيل. والإنجيل يكفي في الدلالة على عدم حفظه أنه يوم خمسة أناجيل، خمسة أناجيل بعد أن كان يوم نزوله إنجيلا واحدا، ما نزلش خمس أناجيل، هو إنجيل واحد اللي نزل، كتاب اللي نزل من السماء هو إنجيل، ما كانش فيه خمس أناجيل، متى ومرقس ولوطا ويوحنا ونابا، هذه أناجيل ما أنزل الله بها من سلطان، ده كل واحد نظر في الإنجيل وحرف ولسان وصار شيعا. أقصي من القرن الرابع إلى القرن السابع الميلادي، فالأناجيل المتداولة الآن بأيدي النصارى أربعة، إلخام الدوقي، واختيرت من نحو 70 إنجيلا أو أكثر، يعني ده بعد التنقيح، فبدأ نقاهر وبدأ 70 كان موجودة أو أكثر من 70 إنجيل تحريف على مر العصور والأزمان إلى أن صارت هذه الأناجيل الخمسة، واختفى واحد من القرن السابع الميلادي وبقيت هذه الأربعة، ومؤلفوها معروفون، يعني مؤلف الإنجيل ده بيسموه مؤلف الإنجيل، فلان وفلان وفلان وفلان، وأسمائه مكتوبة على هذا الإنجيل، معروف كل واحد منهم هو اللي ألف هذا الإنجيل، فأين هو القول بأنه كلام الله؟ واضح إخواني؟ ولهذا نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل الذي نزلت من السماء بلا تحريف، بلا تحريف. ومما قرأته في بعض كتب الاعتقاد قال وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في باريس نسخة من إنجيل برنابا وهو يخالف الأناجيل الأربعة مخالفة كبيرة في أمور أساسية كقوله بالتوحيد ورسالة عيسى وعدم دنوته لله وإنكار صلبه والتصريح بالاسم الصريح في البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجود، بعض علماء وأساتذة الاعتقاد قالوا موجود نسخة منه من هذا الإنجيل البرنابا ومخالف للأربعة الأخرى، مخالف طبعا ما فيه من التحريف، ولكن الخلاف فيه واضح في أمور أصلية عندهم. ففي هذا الإنجيل يقول بالتوحيد لا إله إلا الله مش ثالث ثلاثة كما يقولون، ويقول رسالة عيسى عليه السلام وعدم بنوته لله أنه رسول لله عز وجل وليس ابن لله، والتصريح باسم الصريح محمد صلى الله عليه وسلم أو أحمد صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نطيل في هذا الكلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا خبرهم والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلم يحفظوه فلم يحفظوه بل بدلوا فيه وحرفوه. ولم يبقى كتاب لم تناله أيدي البشر بالتحريف إلى الآن إلا القرآن، لأن الله تولى حفظه بنفسه، أما سائر الكتب فأوكل حفظها إلى المخلوقين، فأنزل الكتاب من السماء نقيا هدى ونور، والرسول الذي نزل عليه الكتاب بلغه إلى القوم وتركه فيه صحيحا نقيا، كتاب من السماء، كتاب من السماء يصدق أوله وآخره، يصدق من قبله من المرسلين ويبشر الرسول ياتي من بعده اسمه واحد، كل كده جاء تصدق ما قبلها من الكتب، لان زي ما قلت لكم الايمان بالكتب ده مش اصل عند المسلمين، لا ده اصل عند المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم، كل رسول ياتي مصدقا لما قبله ويبشر بمن ياتي بعده، واذا جاء رسوله هو موجود يؤمن به ويصدق، يؤمن به ويصدق، رسالة واحدة هي الصراط المستقيم، شو كان يقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراط ده فيه موسى وعيسى وداوود وسليمان وايوب ويحيى والانبياء جميعا والمرسلون عليه الصلوات ربي وسلامه. واضح اخواني؟ فالذي امنا والذي طولبنا ان نؤمن به والذي لا ندخل الجنة الا به الايمان بالكتب النازلة من السماء، ولكن نؤمن ان هذه الكتب قد حرفت وبدلت وغيرت، ولا يؤمن احد ابدا بهذا المحرف ولا هذا المبدل. قال الله تعالى مبينا صدق هذا الكتاب الذي بين يدي المسلمين القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقال تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالحمد لله الذي حفظه، الحمد لله الذي حفظه. وتقدر تفهم دلوقتي ايه معنى انك تحفظ القرآن، انك تحفظ القرآن. انت بتعمل عمل ضل فيه الامم السابقة، فما حفظوا الكتب التي نزلت عليه، بل حرفوها وبدلوها وغيروها. احنا عندنا اللي يضرب تهم تهم، نقول له ارجع هي في هم، ارجع هي في اخفاء، ارجع هي في اضغاط، ارجع هي طرف اللسان، في الحروف ومقالبها والتقائها بعضها ببعض، حقه ومستحقه. نقط الحروف فضلا عن الكلمات، حقها ومستحقها الصغير والكبير. فبقي هذا الكتاب محفوظا بحفظ الله وبمن سخرهم من الرجال ليحملوه في صدورهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. نؤمن بما لا نعرفه من الكتب، في كتب لم نوص عليها في القرآن ولا في السنة، ولكن نحن على يقين أن هناك كتب ورد ذكرها وفصلت تفصيلا، وهناك كتب ذكرت مجملة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كتاب رب العزة أنزله أنا مؤمن به. واضح إخواني؟ عرفته أو لم أعرفه؟ عرفت اسمه والنبي الذي نزل عليه أو لم أعرفه؟ عرفت الرسول الذي نزل عليه أو لم أعرفه؟ واضح إخواني؟ فهذا شرط في هذا الإيمان، إيمان بالكتب كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أدلتنا هذه من السماء فنحن مؤمنون بها. وهذا يسمونه الإيمان المجمل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ده اسمه إيمان مجمل. الإيمان التفصيلي بقى أنك تبدأ تعرف أسماء الكتب دي ونزلت على مين وفي أي زمان. منها مما ذكر في القرآن زبور داوود، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا. انتهت. ده إيمان تفصيلي. ممكن الإنسان الجاهل ما يعرفش إن في كتاب اسمه الزبور وإنه نزل على داوود، لا يضر إيمانه، انتبه، لا يضر إيمانه. لكن لو دخلت في الإيمان التفصيلي في الكتب ازددت رسوخا وإيمانا. ولهذا أخبرنا الله عز وجل ببعضها، صحف إبراهيم وصحف موسى. إبراهيم نزل عليه صحف وموسى نزل عليه صحف غير التوراة، كما قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. حد يعرف صحف إبراهيم وموسى مكتوب ايه؟ ليه؟ مش حافظ موسى باسم ربك الأعلى؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنفخت فلا تنسى إلى آخر السورة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي جاء من الموعظة في آخر السورة قال هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بل تذكرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. العبارة دي موجودة في صحف إبراهيم. شفتوا الجمال؟ شفتوا الجمال؟ يقول لك تشعر انها رسالة واحدة نازلة من السماء، ها؟ انه أصل واحد نازل من السماء كله كلام مبرر إلى هذا الأمر، ها؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. موجودة هذه الجملة في صحف إبراهيم، موجودة في صحف موسى. طب فين صحف إبراهيم؟ مش موجودة، لكن أخبرنا هذا الكتاب ببعض ما فيه. عشان كده يقول الكتاب ده مصدر لما بين يديه. فهذا تصديق لهذه الآيات في صحف إبراهيم وموسى. توراة نزلت على موسى عليه السلام، ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ففي كتاب نزل على موسى، هذا الكتاب المذكور هو التوراة في قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى آخر الآيات. إذا الكتاب أو الرسالة أو الكتاب النازل على موسى اسمه إيه؟ التوراة. الإنجيل النازل على عيسى عليه السلام، ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إلى آخر الآيات. وأما الكتب الأخرى التي نزلت على سائر الرسل فلم يخبرها الله تعالى عن أسمائها، وإنما أخبرنا سبحانه أن لكل نبي أرسله الله رسالة بلغها قومه، فقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. فعرفنا بهذا أن الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين ومعهم إيه؟ الكتاب. الكتاب يعني كل واحد بالكتاب النازل عليه من السماء. في كتاب من السماء ولا خلاص كده هي الكتب؟ القرآن. القرآن ها، القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وسمي بأسماء كثيرة. فهو الكتاب وهو الذكر وهو التنزيل وهو الفرقان ووصف بأوصاف كثيرة، لأنه بيان، هذا بيان الناس، لأنه هدى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لأنه ذكرى، لأنه شفاء، لأنه رحمة، لأنه روح، لأنه بركة، بأنه عزة، لكتاب عزيز، بأنه موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، وغيرها مما ذكرنا في درس علوم القرآن يوم الثلاثاء. فتفصيل صفات القرآن ذكرناها وعرفناها، لكن المقصود يا اخوان ان في ايمان تفصيلي انك تعرف اسماء الايه؟ الكتب. لكن من امن بها مجمله وهو لا يعرف اسماء هذه الكتب فقد دخل في الايه؟ في الايمان. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجود هذا الكلام في صحف موسى وإبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إلى رب قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. العبارات ده الآيات ده في صحف إبراهيم وفي صحف موسى، واضح اخواني؟ وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاف صحف إبراهيم وصحف موسى، فقال يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت أمثالا كلها أيها المسلط المبتلى المغرور. المسلط يعني النافذ السلطان. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لم أردها وإن كانت من كافري، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجات من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا يعني مرتحلا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو حسب كلامه من عمله. قل ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن ايه؟ بعض ما في صحف ابراهيم. قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا وعظات. كانت عبرا وعظات. عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن ايقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن ايقن بالقدر ثم هو ينصب يعني يتعب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. يخبرنا عن بعض ما جاء في هذه الكتب من الحق، من الحق إلى آخر الآيات. أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وقال لموسى عليه السلام اعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعرفنا أنه مما كتب في هذه الكتب كتابة الصيام عليهم، والحج فرضه إبراهيم عليه السلام، وأمره الله بعد بناء الكعبة فنادى بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. فعرفنا أن هذا في صحب إبراهيم، وقد كان لكل أمة مناسكها وعبادتها. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا مسألة نسك الذبح ده موجود في الكتب السابقة على الأمم السابقة. وهكذا يا إخواني الإيمان المجمل بالقرآن والإيمان المفصل بما جاء في القرآن أو في السنة الصحيحة من ذكر هذه الكتب أو ذكر بعض ما جاء فيها. الإيمان المفصل بالقرآن يعني الصديق بكل ما أتى فيه من عقائد وشرع معاملات وعبادات. وكلما ازداد العبد معرفة وتصديقا بتفصيلات الكتاب كلما ازداد إيمانا. يبقى احنا مطلوب مننا ايمان مجمل بالقران، احنا مؤمنين بالقران وكل ما فيه حتى لو متحافظ الا الفاتحه التي تقوم بها الصلاه. واضح اخواني؟ هذا ايمان يدخل به العبد في الاسلام. ولكن كل ما بتتعلم ايه يبقى زاد ايمانك بالايه؟ بالكتاب. وزياده الايمان بالكتاب زياده الايمان، اذ ان الايمان له اركان كثيره منها الايمان بالكتاب. وعشان كده كل ايه بتتعلمها سواء حفظا او فهما وتطبيقا وعملا انت بيزداد بها ايمان. فدائما نقول لبعض: تعالوا بنا نؤمن ساعه ولتكن هذه الساعه التفاف على كتاب الله. نقعد نقرا كده صفحه ولا نص صفحه ولا ايه ونشوف العلماء قالوا فيها ايه ونرسخ في هذا الايمان، الايمان بالكتاب. الامر اللي بعد كده يبقى احنا قلنا الايمان بانه كلام الله انه منزل على الرسل الى عباده، انه جاءت كل الكتب بالحق والهدى، ان منها ما هو ما سمعه الرسول مباشره من الله بلا واسطه من وراء حجاب، ومنه ما كان بواسطه الملك، ومنه ما كان مكتوبا في الالواح. اللي بعد كده يا اخواني في ايماننا التفصيلي بالكتب الايمان بكل ما فيها من الشرائع، وانه كان واجبا على الامم الذين نزلت اليهم الصحف، كان واجبا عليهم للانقياد لها والحكم بما فيها. ودي نقطة غاية في الأهمية. الله أنزل الكتاب لنعمل به. لنعمل به. هذا الكتاب نزل من السماء ليتحاكم إليه الخلائق. ليتحاكم إليه الخلائق. فإن لم يعلم فليس هذا من الإيمان في شيء. قال رحمه الله: كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يؤمن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم ذكر رسالة عيسى ونزول الإنجيل وأمره لقومه بأن يتحاكموا بما فيه، وقال لهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وذكر ما أنزله على موسى وذكر ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولم يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه التوراة والإنجيل وغيره من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله أي في القرآن ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وجاء الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ده الأصل اللي بينص عليه الشيخ رحمه الله يقول: والإيمان بكل ما فيها من الشرائع. نحن نؤمن بكل ما جاء في هذه الكتب من الشرائع، وأن ما جاء من الشرائع كان واجبا على الأمة التي نزل فيها هذه الكتاب، وأنهم يجب أن يتحاكموا إليه ويعملوا بما فيه. نؤمن كذلك أن من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه به يكفر بذلك، أي تكذيب بأي شيء منه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية. أمر ثالث أو رابع، أن جميعها جميع الكتب يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. الكتب النازلة إلى السماء إخواني لا يكذب بعضها بعضا، كلها يصدق بعضها بعضا، يصدق الأول الآخر والآخر الأول. عشان كده القرآن جاء ليصدق ما جاء في التوراة والإنجيل وسائر الكتب. الشيخ أبو عيسى قال: ومصدقا لما بين يديه. فاللي أثبت إن فيه زبور القرآن، واللي أثبت إن فيه توراة وإنجيل القرآن، واللي أثبت إن فيه صحف إبراهيم وموسى القرآن، واللي أثبت إن لكل رسول كتاب القرآن، واللي نص على أشياء في هذه الكتب القرآن، فجاء مصدقا لما بين يديه. وكذا سائر الكتب جاءت مصدقا لما بين يديها. قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا يا إخواني لأن الدين عند الله دين واحد هو الإسلام. إن الدين عند الله نوح يقول لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا قول نوح عليه السلام. والإسلام هو الدين الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأبناء يعقوب يجيبون أباه قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وموسى يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وحين سمع فريق من أهل الكتاب القرآن قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. خلاصة: إن الدين عند الله الإسلام. كل هؤلاء أهل الإيمان من الأمم السابقة ورسلهم كانوا على الإسلام، مفيش دين ثاني، هو دين واحد اسمه الإسلام. أمال الرسالات الثانية دي إيه؟ ده رسالات بشرائع، رسالات بشرائع. ولهذا أذكر ما اتفقت فيه هذه الرسالات وما اختلفت فيه عشان الصورة تتضح للناس. ما معنى رسالات؟ ما معنى كتب نازلة من السماء؟ هي كتب معناها اختلفت أبدا، كلها كلام الله. عشان احنا بنؤمن ان كل هدى ونور نازل من عند الله. اسمع بعض ما اتفقت فيه مما جمعت في هذا الصدد، والامر اعظم من ذلك. اولا، كل هذه الكتب اتفقت على اقرار الله وحده بالعباده. قال الله، وهذا الكلام كلام نوح عليه السلام يذكره ربنا في الكتاب. نوح يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ابراهيم: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هود عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. صالح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وما ارسلناك من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل متفقين في هذه الدعوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم دي بتتكلم عن المسلمين اللي هم أمة محمد؟ لا، ده بعد ما جاب خطط الأنبياء قال إن هذه أمتكم أمة واحدة. فيقول في رباط قوي جدا، هو الرباط الحقيقي أكبر من رباط الأخوة. بيننا وبين النصارى الذين آمنوا بعيد عليه السلام ورسالة نازلة من السماء، ببني إسرائيل الذين آمنوا بموسى والكتاب النازل من السماء، وإبراهيم ويوسف وأبناء يعقوب جميعا في الرب قوم منه. هؤلاء معنا على الصراط المستقيم، من نجعل الحرارة والبدل والخرج وخرج عن هذا الطريق المستقيم. فالأصل المتفق عليه بين الرسالات كلها الذي لأجله نزلت هذه الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسالات السابقة تبين الأسباب الموجبة لعبادة الله وكيف أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الدرس الطويل أو الدرسين ثلاثة اللي اتكلمنا فيه في اعتقاد أهل الإسلام، أي كان أهل الإسلام، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم لإخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ده كلام مين؟ نوح عليه السلام. يعني نفس الطريقة بيدعوه إلى التوحيد عن طريق توحيد الربوبية، بيذكر لهم توحيد الربوبية إن الرب اللي خلق السماوات والقمر والشمس والذي يستحق العبادة. فنفس الطريق قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى. الكلام دوت في القرآن في سورة النجم وفي صحف إبراهيم وموسى، هذه اتفاقات مواضع اتفاق في أصول مسائل الاعتقاد. احنا عندنا اركان الايمان ايه هي؟ لسه قايلين اهي، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر، كلها في كل الكتب. اسلام هو ده الاسلام، مفيش غيره، ما ينفعش من غير الاسلام. ولهذا اول رسل نوح يذكر قومه بمساله البعث والنشور، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. ده الايمان بايه؟ باليوم الاخر. أعلمهم بالملائكة والجن، ولهذا قال الكفار من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل. قال لا، ده عارفين موضوع الملائكة أهو، يبقى في إيمان عندهم بالملائكة، لو شاء الله لأنزل ملائكة، يبقى هم مؤمنين بالله ومؤمنين بالملائكة وبيقولوا ابعث لنا ملائكة، لكنهم كفروا بالكتاب والرسل. من أين لهم معرفة الإيمان ملائكة إلا بما جاء في هذه الكتب؟ الإيمان باليوم الآخر واضح في دعوة إبراهيم وارزق أهله من السماوات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يبقى في إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة، كل ده موجود في الكتب الأولى إلى آخر الآيات الكثيرة. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من ذلك الكلام ده؟ موسى عليه السلام والسحر اللي آمنوا معه، مش هم قالوا الكلام ده؟ يبقى كانوا مؤمنين في جهنم ورب. من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. قال لا، يبقى عارفين جنة ونار، منين جابوا الكلام ده؟ وده اللي اخبرهم به موسى في الكتاب في التوراه. فمسائل الايمان باليوم الاخر متفقه في كل الكتب، كل الرسل والانبياء انذروا امامهم المسيح الدجال. مساله الاعتقاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، يقول صلى الله عليه وسلم عليه: ما بعث الله من نبي الا انذر امته الدجال، انذره نوح والنبيون من بعده. يبقى وجود في هذا ايه؟ مسألة الدجال وقرون الدجال، مش في القرآن والسنة فقط، حتى في الكتب يقول. كل الكتب قررت قواعد الشريعة العامة. عندنا في القرآن قواعد كده أصل، قواعد الثواب والعقاب. إن الإنسان يتحاسب بعمله، إنه يعاقب على ذنوبه وأوزاره، إنه يؤاخذ بجريمة، لا يؤاخذ بجريمة غيره، أنه يتهم بسعيه. لسيرنا أما أن ننبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى. الأصل له مقرر كل الكتب، وبتدور عليه كثير من آيات هذه الكتب. الفلاح الحقيقي لزوجية الناس: قد أحب أن تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤذنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إذا كانت مسألة تزكية النفس وتطهيرها من الشرك وتزكيتها بالصلاة والصيام والقربات، ده موجود في الكتب الأولى. إن يستحق وراثة الأرض أن يكون ورثة، ورثة للأرض، أو أن يكون ورثة للأرض، يقول الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله أكبر. إذا كان في القرآن ربنا يخبرنا أن ذكر في الزبور. وسأل أبو ذر سؤال الكريم مسألة محتوى صحف إبراهيم وموسى، فإن النصائح اللي فيها موافقة لنصائح في القرآن، أصول أصول قواعد الأخلاق العامة. القرآن يخبرنا أن الرسل جميعا حملوا ميزان العدل والقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعمالوا صالحا، لدعوة كل الرسل في كل كتب السماوية حتى العبادات. يبقى الاعتقادات قلنا الكتب كلها متفقة فيها. أصول الشريعة العامة ثواب وعقاب وتزكية نفس وكذا متفقة فيها. العبادات متفقة في أصولها. الله أكبر. يعني الكتب الأولى فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج. نعم الدليل. قال تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما جاء الآية ما تذكرتش الأرض تذكركم أن الكتب عندهم كان فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. في صلاة الزكاة: اعبدني وأقم الصلاة لذكري. آدم إسماعيل وموسى عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصوم مفروض على من قبلنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحج فرضه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ده كلام من أمة محمد، ده الكلام ده من قديم. عشان كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، وعندهم إلى الآن من ملة إبراهيم مسألة الطواف بالبيت وحج البيت. وإن كانوا قد غيروا في المناسك أن يطوف الرجل أو المرأة عريانا إن لم يعطوه خمس ثيابا، أن يفيضوا من مزدلفة ولا يفيضوا من عرفات، بدلوا وغيروا، لكن العبادة فلسه أثرها إيه؟ موجود، كان موجود. إذا العبادات صلاة وزكاة وحج وصيام مكتوب في الكتب السابقة. فضل إيه؟ الأخلاق؟ نعم، الأمر بالأخلاق الفاضلة كله في الكتب السابقة، زي الإسلام تماما. ويقول قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. مسوغة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإيه؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان. مسألة العدل والميزان عندهم في الكتب. الأمر بالقصاص: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. مسائل القصاص موجودة أيضا في التوراة والإنجيل، موجودة في التوراة والإنجيل. ما إيه الاختلاف؟ الاختلاف في فروع الشرع. الصلاة وأصبح ليها صورة، الصيام وليه طريقة، الزكاة ولها فروض أخرى. وهذا الاختلاف، هذا الاختلاف ليس اختلافا على الحقيقة يوجب الانفصال. يعني ايه؟ يعني حتى في الشريعة الواحدة يأتي الحكم وينسخ ويبدل ويغير، حتى في الشريعة الواحدة، حتى في الشريعة الواحدة. الشريعة اللي جاء فيها آدم عليه السلام كان فيها أن يتزوج الأخ أخته إلى مدى إلى حد ثم نسخ ذلك، ده كان في الأول. وبعد ما يتزوجش الأخ الأخ في نفس الشريعة، في نفس الشريعة، في شريعة الإسلام كان الإنسان يفطر بغروب الشمس، يباح من الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم، ما لم ينم. لو نام وصحي قبل الفجر بقلق لا يأكل ولا يشرب ولا يعمل حاجة. مباح لك تأكل وتشرب بالجامع بعد المغرب إلى الفجر. في أول الإسلام كان كده بشرط أنك ما تنامش. لو أنت معرفت المغرب وأنت نايم وقلت بعد المغرب لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع، تتم الصوم اليوم اللي بعده كما ورد في الحديث الصحيح. ألا فين الحكم دوت؟ ألا ننسخ؟ إذا النسخ موجود حتى في رسالة واحدة. الله عز وجل الحكيم ينزل على كل قوم ما يناسبهم من الشرائع، ثم تأتي الشريعة فتكون مناسبة للقوم الذين بعدهم إلى أن قدر بهذه الرسالة القاتلة فلا نسخ بعدها إلى أن تقوم الساعة. إذا مسألة اختلاف الصيام أو الزكاة أو الحج ليست اختلافا يوجب أن لا نكون جميعا على الصراط المستقيم، لكن الإشكال كل الإشكال هو فيما حرفوه وبدلوه من أصول الأصول في مسائل الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق. ولم تكن لم تحرف بصورة واضحة إلا في التوراة، إلا في التوراة. إذا يا أخواني هذه الأمثلة، يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل، لحوم الإبل وألبان الإبل. ومما حرمه الله على اليهود ما قطع علينا في سورة الأنعام، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا، وبعد كده صارت سبحان الله. إذا قبلنا في الشريعة الواحدة أن ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، فإذا لم نقبله على مر العصور وتعدد الرسالات حتى نعلم أن الأنبياء جميعا رسالة واحدة، رسالة واحدة ودين واحد هو الإسلام، هو الإسلام. نصحح الرب، دين واحد هو الإسلام، وإن جاءت الرسالات بشرائع شتى ولكنهم اتفقوا في أصول الشرائع في كل العقائد في كل الأخلاق. طب الشرائع اتفقوا في الأصول واختلفوا في الكيفية والهيئة، فأصبح وجوب التناقض وعدم الاجتماع هو مخالفة الأصل الذي اجتمع عليه الأنبياء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وهذا هو أبو الأنبياء، وكل الأنبياء جاءوا يصدقون ذلك ويؤيدونه. إذا فهمنا من الكلام الآن أن الكتب فيها نسخ، إذا جاء كتاب صدق ما صدق ما قبله ونسخ ما نسخ من الشرائع. مطالبون اللي نزل عليهم الكتاب أن يحكموا ما نزل الآن من السماء. جه رسالة ثانية أثبتت عقائد وأخلاق ووصول عبادات بس الكيفية اختلفت، نؤمن بهذه الرسالة ونعمل بها. إلى أن جاءت خاتم الرسالة وهي القرآن فهو مصدق لما بين يديه ومهيمنا عليه، خلاص، لأن كل من عند الله. ففي القرآن نزل حكم نسخ بعدها في القرآن، خلاص دوت ينسخ دوت، والنسخ منسوخ باب طويل معروف مشهور. إذن يا أخواني تستشعر بعد ذلك كيف أن الأمة أمة واحدة. يبقى أنت عمال تفكر كده، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام، عمال تفكر الفتية اللي آمنوا بربهم أهل الكهف هيكونوا معانا على الصراط، هنكون محشورين كلنا بزمرة واحدة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين مش من محمد، من أمة محمد وموسى وعيسى وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب ويحيى وآدم على مر العصور، أمة واحدة ولازم تشعر بهذا الرباط، آسف، لازم تؤمن بهذا الرباط إيمانا قويا عشان ما تشعرش إنك وحدك. لأنك لما تستمسك بالدين بالإسلام في هذه الغربة التي نعيشها راح تحس إن الواحد لا يا أخي الكريم، ده أنت معاك أزواج أمم ممن كان قبلك. ولهذا كان كثيرا ما يقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر السابقين، كان في من كان قبلكم رجل، ويقص علينا خبر قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيرسل بالمئشار نصفين ولا يترك دينا. نبقى كان بأخبرنا ليه أول السابقة يدينا النبراس والقدوة الصراط واحد، نسأل الله يتوكلنا على الصراط المستقيم. استشعار بقى ان الأمة أمة واحدة، الخارجين الناس دعوا فيهم من أي أمة كان، من أي أمة كان، من أمة عيسى عليه السلام اللي خرجوا وقالوا كان الثلاثة هم اللي خرجوا، لكن موسى ومن آمن معه والحواريون يوحدون الله عز وجل ويبشرون برسالة محمد، ليس محاباة ولا مجاملة لأننا من أمة محمد أبدا، لأننا لا نؤمن إلا إذا آمنا بكل هذه الرسالات. فاحنا نجور كده عشان احنا مسلمين، عشان واحد تاني يقول لك، يقول لك ثم النصارى يقولوا كده واليهود يقولوا كده، أبدا يا إخواني، ده لأنها أمة واحدة. احنا مؤمنين بكل هؤلاء الرسل وبكل هذه الكتب، واللي يكفر بآلة في أي كتاب بيخرج من الملة ما يدخلش الجنة. شو هذا كده؟ فنحن أكثر من يدافع عن التوراة، نحن أكثر من يدافع عن الإنجيل، نحن أكثر من يدافع عن الزبور، نحن فقط تدافع عن هذه الكتب، ومن آمن بهذه الكتب منهم، ومن آمن بهذه الكتب، الكتب النازلة من السماء، كتب تطبق الماضي وتبشر بالمستقبل، تطبق الماضي من الكتب اللي نزلت وتبشر بالكتب الآتية، وتخاتم هذه الكتب، وتنتظر هذه الأمم السابقة، السابقة تنتظر هذه الرسالة، تنتظر هذه الرسالة. ولهذا لما كان يسأل الأحبار والرهبان يقول هذا موعد نزول رسول وإن مقدمه بجبال طوران، هي مكة، قالت نسأل الله يجمعنا بهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، موجود مسلمين بيقولوا خلاص اللي نعرفه مستمسكين بالكتاب مش موجودين، لك احنا مستنيين فيها رسول جاي. واليهود، اليهود كانوا يقولون هذا لتفرش، هيأتي نبي يقاتلكم معه قتل عاد وإرم، قال لك لأن عندهم فعلا في التوراة اللي نزلت من السماء إن رسول ده هيأتي واسمه كذا وخليكم معاه ودوت تقاتلوا معه، لكن هم اللي حرقوا، هم اللي بدلوا، هم اللي حسدوا العرب إن يكون الرسول ده مثل المسلمين يأتي من نفسي أبنائي يعقوب عليه السلام. طب الأمر لله، جعل أنبياء بني إسرائيل من هذا الفرع، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم من هذا الفرع ينيفي إسماعيل عليه السلام، هذا تقدير الله عز وجل، ده يجعلكم تتركوا الحق. فيا إخوان المسألة دي أصل الاعتقاد اللي احنا عليه اللي تدور عليه علشانه الحروب في العالم كله، احنا واقفين على الصراط ومستمسكين به، اللي قال به موسى وعيسى والأنبياء جميعا كل الكتب. هناك من خرج عن هذا الطريق ويعادي الثابتين عليه، فلا بد ان يعادوه وان كان الظالمون، وان لم يثبت على هذا الطريق الا واحد فهو الرسل، هو الطريق اللي نزل من السماء، هو ده الصراط المستقيم، هو ده بقى عشان في كل صلاه ربنا علمنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم انبياء ورسل ومن امن بهم غير المغضوب عليهم اللي عرفوه خلفوه، ولا الضالين اللي مش عارفينه اصلا ولا عارفين حاجه عن هذه الاعتقادات، لا اللي عنده علم وتركوا على علم، ولا اللي تركه لضلال، لا تجعلنا من هؤلاء ولا هؤلاء. ولهذا الصراط المستقيم هو الذي اذا عرفه العبد اتبع، معرفه الحق واتباعه. ارى ان الكلام كنت اتمنى ان يتم في درس واحد، لكن الكلام مهم وينبغي أن نجعل له ملحقا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم،